سأل الله إليكم. يقول شيخنا أين مبرك الناقة؟ لا أدري نزوره. لا أدري وزيارته بدعة والحمد لله غير موجود. لا يوجد شيء اسمه مبرك الناقة. الناقة بركت هنا في هذا المسجد يا عبد الله، دعوها فإنها مأمورة. أين بركت؟ هنا، هذا مبرك الناقة اللي أنت فيه. نعم. وتتبع بعض الأماكن باسم الزيارة هذا لا يجوز يا عبد الله، لا يجوز. المزارات عندنا في المدينة النبوية أولا علينا أن ننوي عندما نأتي يكون قصدنا هو الصلاة في المسجد النبوي، ثم تصلي في مسجد قباء وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم على شهداء أحد فقط. طبعا الرجال يسلمون على القبور بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقربه النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور من النساء. أما بقية المزارات التي تجدونها في بعض الكتيبات التي لا أصل لها فأضربوا بها عرض الحائط. لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا كم مسجد؟ ها؟ كم مسجد؟ مسجدان، ما هما؟ ومسجد قباء. أحسنتم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. لا يوجد أي مسجد آخر، المساجد الأخرى كلها مثل المساجد في المغرب والمشرق. نعم.